ما حكم من نام عن صلاة العصر ويقول أنا معذور؟ بسبب عمل ومن سهر ومن أول الليل حتى قرب الفجر، ثم ينام عن صلاة الفجر ويقول إنه معذور إنه بشغل دائم؟ هذا غلط عظيم. كيف يكون معذور عن الصلاة وله معذور في عمله الدنيا؟ هذا من الغلط العظيم، عدم الإيمان أو ضعف الإيمان، نسأل الله العافية. الواجب على المؤمن أن يصلي مع الناس ولا يمنعه عمله ولا غيره عن الصلاة، وإذا خرج من العمل قبل الصلاة صلى مع الناس في الطريق في المساجد التي يمر عليها قبل أن يأتي بيته، لا يذهب إلى بيته ودع الصلاة. هذا منكر عظيم، وهذه مشابهة لله النفاق، نعوذ بالله. نسأل الله العافية. نعم، ليس بمعذور.